حصريا على موقع djkimo.com. وثنوني صورة فيها نضحك أنا وياك، وخلي كمل عمر وياك، أنا ما صدقت أبدا اللقاء فايدة كمل عمر وياك، أنا نطيت وعد عمري ما انسابت، قلبي باني لبلد صعب عنك أفتري، أنت يا أول عشيق أنا حب صديق، واخذوني صورة وفز من نومي والقى يمي اطمئن، اشوف اناني وجهه وانسى كل الحسين، انت يا اول حب بعمري وقعت بحبك اني ادري، انت يا اول حب بعمري وقعت بحبك اني وحدك ما إلك ثاني، أريدك تبقى بحضاني صايل أنت دمعاني، بالقلوب نتشارك سوى ما نتفارك، أرض حتى بنالك واخدوني الصورة وياك. واخذولي صورة بيها نضحك أني وياك حصريا على موقع djkimo.com. وكان كلنا ننساه.